الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إنها لفرصة طيبة نلتقي معكم في هذا اليوم، في هذه الدورة المباركة، وأسأل جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إن موضوع هذه الكلمة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك. ومن هنا يجب علينا التعرف على هذه الجماعة المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح. جعلنا الله وإياكم منها. ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين، ليقتدي بهم ويسير في ركابهم ولينضم إليها من يريد الإسلام، من يريد الدخول في الإسلام من الكفار. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، من سار على نهج السلف الصالح. كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة واحدة، كما قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، كما قال الله تعالى عن المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وكذلك حاول اليهود تفريق المسلمين وارتدادهم عن دينهم، قال الله سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لكن الخطة لم تنجح، لأن الله جل وعلا شفها وفضحها وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهم وذكرهم بنعمة الإسلام وامتناعهم بعد الفرقة، فتصافحوا وتعانقوا وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة، وأمرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين خلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق في أواخر عصر الصحابة، لكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة تلك عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة وعربت علوم أهل الملل الكافرة وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة، ولا يزال مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. ولكن بحمد الله بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة مستمسكة الإسلام الصحيح. تسير عليه وتدعو إليه ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها، وذلك من فضل الله سبحانه من أجل إبقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال، تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها يقتدي بها، فهي الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة السنة والجماعة. الفرقة الناجية أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار، وهي هذه الفرقة تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وهم أهل السنة والجماعة، فهم يتميزون بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها. القدرية والمرجئة أو إلى أئمتهم كالجهمية أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. والميزة الثانية لأهل السنة أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لأنها نصرت دين الله، فنصرها الله تعالى كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك تعالى وهم على ذلك. وأهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين، وليس مجرد المعرفة بدون قول وعمل، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين. وليس الإيمان اعتقاد فقط أو قول واعتقاد دون عمل، لأن هذا إيمان مرجع. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبه فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وإن كانت دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، من أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم في المعروف. من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر بأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم بغير معصية الله ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج إذا الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا، وكذلك لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا إذا كان يترتب على ذلك سفك دماء وانتهاك أعراض وفوضى. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك، خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. من أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله في بيتي، والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم الصالحون منهم خاصة، أما غير الصالحين فليس لهم حق كعمه أبي لهب ومن شابه. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع معلوم. من أصول أهل السنة والجماعة الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله باطنا وظاهرا، واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس. الحرص على هذه الأصول العظيمة من أصول أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح من أعظم صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ومن صفات أهل السنة الفرقة النادية المحافظة على إقامة شرائع الإسلام من إقامة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. من صفات أهل السنة والجماعة النصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى. من صفات أهل السنة والجماعة ثباتهم في مواقف الامتحان وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس. من صفات أهل السنة والجماعة الدعوة إلى التوحيد وإلى التمسك بهدي السلف الصالح والتحذير من البدع والمبتدعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والتمسك على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ.